بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحقق فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. علق فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر الفقيه على باب ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأنه المبدئ خلقه بلا مثال، والمعيد لها بعد فنائها. أقال: عقد المصنف هذا الفصل للدلالة على وحدانية الله ببيان أنه الخالق لهذا العالم بلا مثال سابق، وأنه المعيد لهم بعد فنائهم. وهذا من مباحث البعث وقضية البعث والحساب وإعادة الحياة إلى الموتى بعد تفتت تلك الأجساد واختلاطها بأجزاء الأرض، من معضلات العقيدة شأنها في ذلك شأن قضية الوحدانية في الغرابة والاستبعاد. يعني إن هذا الاستدلال بمثل هذه الآيات على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى استدلال فيه دقة، وفيه عمق، وفيه تصور لأمور خفية، ولذلك قد لا تظهر للسامع لها ابتداء، لكنه إذا ما تتبع وإذا ما تمعن فإنه سيجد هذه المعاني التي استنبطها المؤلف رحمه الله للاستدلال بها على وحدانية الله تعالى، وأنه هو المستحق للعبادة. نعم. قال: وقد اقتضى هذا الاستبعاد تعجب المنكرين للبعث ووقوعه مما يقولون به ويؤمنون بوقوعه. قال تعالى مبينا وموضحا تعجب هؤلاء المنكرين: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني إذا متنا وفنيت الأجسام فيبعد أن تعاد إلى الحياة مرة أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى نبههم بأنه خلقهم أول مرة وأوجدهم من العدم ولم يكن لهم سابق في ذلك، ومن قدر على هذه الأفعال فهو قد قادر على إعادتها، بل إعادتها بعد الموت أهون عليه من إنشائها ابتداء. نعم، كما قالوا عن قضية الوحدانية: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هكذا زعموا، لكن الله سبحانه وتعالى بين لهم أن هذا الذي يستبعدونه ليس ببعيد على الله تعالى، بل هو من دلائل وحدانيته وألوهيته واستحقاقه للعبادة. نعم، وقد سلك القرآن الكريم لإثبات قضية البعث مسالك متعددة في طريقه العرض والاستدلال وإبطال شبه المنكرين، يعني استدل لهم على إثبات الحساب وإعادتهم إلى الخلق إلى الحياة بعد الموت بأدلة متنوعة، كل واحد منها يدل على إمكانية ذلك له جل وعلا، وأنه هو المتفرد بذلك، وأنه دليل على وحدانيته. نعم، بأدلة تثبت وقوعه وتدحض شبه المنكرين وتدحض شبه المنكرين شبه المنكرين المستبعدين لوقوعه، لأنهم يقيسون قدرة الخالق على قدرتهم، والله القادر وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد أورد المصنف هنا أدلة على إعادة الخلق بعد فنائهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن قوله تعالى: ألم يك نطفة من مني يمنى، وهذا استدلال بالبداءة على الإعادة. وقد جاءت الآيات بعد هذه تؤكد أن الذي خلقه من تلك النطفة قادر على إعادته. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والجواب: بلى، والله إنه لقادر على إحياء الموتى، فمن ابتداء الإنسان هكذا من قطرة ماء وتنتقل في جميع أحواله وأطواره إلى أن صار بشرا سويا قادر على إعادته بعد موته وجمع ما اختلط من أجزائه بأجزاء التراب. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وسبب إنكار الإنسان للبعث هو نسيانه لمبدأ خلقه، إذ لو نظر في نشأته الأولى نظر تفكر، وكيف وجد بعد أن كان معدوما، ومما أوجد ومما أوجده، يعني من التراب الذي أوجده. نعم. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، لعلمي أو لعله لعلم أن الإعادة نعم لعلم أن الإعادة له سهلة وممكنة، يعني أسهل من إيجاده ابتداء. قال: وقد أورد المصنف دليلا على ذلك قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، الآية، واستكمالا للبحث نورد بقية الآيات من سورة ياسين. يقول تعالى في ذلك: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. أي هذا الخبر وهذا الإعلام بأصل الإنسان وبحياته وبموته وبما سيؤول إليه هو إخبار من بالغيب من عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك إن هذا الإخبار إخبار صدق، وهو يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى ألوهيته، وأنه هو الذي أنشأهم ابتداء، وأنه قادر على إعادتهم بعد الموت، الله أعلم. نعم. قال: وقد أورد المصنف بعض الأحاديث في سبب نزول الآية، ومنها ما ذكره المفسرون لهذه الآية، أن أبي بن خلف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم يفتته ويذره في الهواء، ويذره في الهواء، ويذره في الهواء، وهو يقول: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله تعالى ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. فنزلت الآيات. وفي رواية أن العاص بن وائل السهمي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففتته بين يديه، فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا حيا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات. فتبين من أسباب النزول اعتراض بعض المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم في تقريره البعث. نعم. وقد أكدوا إنكارهم ذلك بما ضربوا من المثل لله تعالى، فكان لا بد من أن يرد عليهم إنكارهم وأن يبطل لهم مثلهم وأن يبطل لهم مثلهم الذي تمثلوا به وأن يبطل لهم مثلهم والآيات وإن كان سبب نزولها خاصا فهي عامة في كل منكر للبعث في كل زمان ومكان لما هو مقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقد بينت الآيات أن استبعاد البعث وإعادة الأجسام بعد الموت مرة أخرى آت من إنسان لم ينظر في مبدأ خلقه أولا إذ لو نظر في نشأته الأولى نظرة تبصر واعتبار لكفاه خلقه من نطفة لكفاه خلقه من نطفة ضعيفة حقيرة دليلا على إعادته بعد موته فنسيانه لمبدأ خلقه من تلك النطفة هو الذي دعاه لهذا الإنكار ثم ضربه المثل لله القادر بقدرة الإنسان العاجز أولم يرى الإنسان نشأته أي ألم يعلم أنا خلقناه من نطفة أي ابتدأنا خلقه وإيجاده من مني يمنى وما أضعف النطفة وأعجزها وأحقرها فإذا هو بعد العجز والضعف إنسان قوي ناطق خصيم مبين أي بعد تلك الأطوار الضعيفة أصبح يخاصم ويجادل أبين جدال وأبلغ خصام ومن ذلك خصامه وجداله في أمر البعث والجزاء ينكر قدرة خالقه الذي أنشأه أول مرة ويدعي عدم قدرته على إعادته ثانيا وهذا كله نتيجة الجهل ونتيجة الجحود والإنكار وضرب لنا مثلا أي صفة غريبة يعارض بها قدرتنا بالدليل القاطع على إعادته فجعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم ثم بين سبحانه وتعالى أن سبب ذلك هو ذهوله وعدم التفاته إلى خلقه الأول نعم نتيجة كبره وطغيانه وزعمه أنه لا يقدر عليه أحد نعم فقال ونسي خلقه وكان من واجبه ألا ينسى فيستدل بخلقه الأول على عوده كما بدأ ولو تأمل في ذلك لعلم أن القدرة التي سوته أولا لا يعجزها بأي حال إعادة أن تعيده نعم بأي حال إعادته ثانيا كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال ولا فرق بين البدء والإعادة بالنسبة للقدرة الإلهية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لأن هذا كله منوط بالله جل وعلا وبمشيئته وقدره وقدرته فهو المتصرف فيه، ولهذا لا يكون إعادته بأصعب من ابتدائه، بل إنها أهون من ابتدائه. نعم. قال: وإعادة الإنسان بعد أن صار عظما رميما مفتتا بالنسبة للخالق أمر هين، وقد قدم قوله ونسي خلقه على ضرب مثله تنبيها على جهله وغبائه وغفلته عما في نفسه وبين يديه من الأدلة. وماذا قال في مثله الذي يعتمد عليه في تأييد دعواه؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم بالية مفتتة، فقد جاء ذلك المنكر للبعث المستبعد لوقوعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم آخذا بيده عظما رميما يفتته ويذره في الهواء قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم: أترى يحيي الله هذا العظم بعدما أرم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويدخلك النار. وقد دفع سبحانه وتعالى هذه الشبهة بقوله: قل، وهو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يذكر هذا الناس لفطرته الدالة على حقيقة الأمر وكمال القدرة يحييها، أن يخلق الحياة فيها. أن يخلق الحياة فيها، نعم، يعني بعد أن أماتها. الذي أنشأها وأوجدها من العدم أول مرة في بدء الخلق والنشأة الأولى، فهو الذي أنشأ هذا العظم الذي تفتته بيدك من نطفة ماء لا عظم فيه، فالقادر على إنشائه أولا ثم إحلال الحياة فيه لا يعجزه إعادته مرة أخرى، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. قال: وقد ورد في الحديث الذي أورده المصنف أن إنكار البعث تكذيب لله تعالى، كما جاء: كذبني عبدي. نعم. حيث قال في الحديث القدسي: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وأما شتمه فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الصمد، لم ألد ولم أولد. وقضية البعث أمر مقرر في الديانات السابقة، فكل نبي بين لقومه ذلك. وخباب ابن الأرت رضي الله عنه، هذا الذي صار الجدال بينه وبين العاص بن وائل، نعم، من المؤمنين بهذه العقيدة، ولذلك رد على العاص بن وائل حينما طلب منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال له ذلك القول الفصل: لن أكفر به حتى تموت وتبعث. والعقيدة الصحيحة السليمة هي التي ينبغي أن يربى الأجيال عليها. نعم. إذ لا يقوم في وجهه الطغيان والطغاة إلا ذلك. فهذا خباب رضي الله عنه لم يدفعه إلى هذا الرد الجازم الحازم على العاص بن وائل إلا عقيدته الراسخة بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت تربيه أصحابه، وهكذا كانت تربية أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا العالم وحطموا الكفر والطغيان بتلك العقيدة الصادقة والإيمان الراسخ الذي حملوه إلى العالم لإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، والحمد لله رب العالمين. لذلك رد عليه بقوله إنه لن يدفع له ماله حتى يبعثه الله ويكون عنده مال ويقضيه، فقال له لكن الله يبعثك ليدخلك النار لأنك كفرت بالبعث بعد الموت. نعم. ثم قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى: ذكر استدلال من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول. يعني ما حكم من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم من وجد لكن ما بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل ذلك، أيعذب بسبب أنه ما آمن، أو أن الله لا يعذبه حتى يبعث له رسولا؟ هذه ذكر في هذه المسألة موضوع ما كان من الناس الذين وجدوا في أيام أو قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنهم ماتوا قبل البعثة مع أنهم علموا بأن هناك نبي يبعث، وجاءت الأدلة تؤكد أن الله تعالى لا يعذب إنسانا حتى يبعث إليه الرسول، وهؤلاء أهل الفترة أمرهم موكول إلى الله جل وعلا يمتحنهم، كما جاءت الأخبار يوم القيامة، فمن آمن منهم ألحق بالمؤمنين، ومن جحد منهم يلحق بالكفر، أجارنا الله وإياكم. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن إيمان إبراهيم عليه السلام بالله عز وجل قبل الرسالة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا إخبار من الله تعالى بأن إبراهيم منذ نشأته ومنذ ولادته هو مفطور على التوحيد وعلى الإيمان، وذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى عصمهم، والله تعالى حفظهم، والله تعالى جبلهم على الإيمان، ولذلك كانوا يوجهون إلى الإيمان، فإن بعثهم الله سبحانه وتعالى أكد فيهم هذا الأمر وهذه الخصلة. نعم. ما قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردفي، يعني وقد أركبه خلفه، نعم، فذبحنا له شاتا ثم صنعناها له، يعني ليطعم منها، حتى إذا نضجت استخرجتها فجعلناها في سفرتنا، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وهو مردفي في يوم حار من أيام مكة، حتى إذا كنا بأعلى الوادي لقيه زيد بن عمرو بن نوفل، زيد بن عمرو بن نوفل، نوفل ولا نفيل؟ ابن نفيل، نعم نعم، زيد بن عمرو بن نفيل، فحيا صلى الله، وهو أحد الذين كانوا على ملة إبراهيم قبل البعثة، هناك جماعة توارثوا ملة إبراهيم قبل البعثة وكانوا يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا، وكانوا يترقبون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذوا هذا مما بقي من ملة إبراهيم وما أيده وما جاء به في كتاب موسى وعيسى عليهم السلام، نعم. فحيا صلى الله عليه وسلم أحدهما الآخر، يعني سلم كل من النبي صلى الله عليه وسلم وزيد وعمرو بن زيد بن نفيل أحدهما الآخر، نعم، بتحية الجاهلية، وهم كانوا يقولون أنعم صباحا وأنعم مساء، نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أرى قومك قد شنفوا لك، يعني ضيقوا عليك، قال أما والله إن ذلك لمني لغير نائرة كانت مني إليهم، يعني أن ذلك كان منه لأنه ما كان يباسطهم ولا يجالسهم ولا يعيش معهم، بل كان منعزلا عنهم، نعم، ولكني أراهم على ضلالة فخرجت أبتغي هذا الدين، حتى قدمت على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، فقلت إنهم لم يلتزموا طريقة إبراهيم عليه السلام ولم يلتزموا ما جاء به موسى، حيث غيروا في كتاب الله في كتاب التوراة، وهكذا ما جاء به عيسى عليه السلام بدلوا ما جاء في الإنجيل، نعم. فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي، فخرجت حتى أقدم على أحبار فدك، على أحبار فدك، فدك، وفدك قرية في شمال المدينة قريبة من خيبر، كان قد نزلها طائفة من اليهود، واليهود الذين نزلوا في جزيرة العرب وخاصة حول المدينة في المدينة وما حولها كفدك وخيبر، إنما نزلوا بدعوى أنهم يترقبون نبيا يبعثه الله سبحانه وتعالى وأنهم سيتبعونه وأنهم سيكونون معه ليقاتلوا به سائر المشركين. لكن الذي كان يجول في خواطرهم أن هذا النبي منهم، يعني من بني إسرائيل، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه من العرب لم يرتضوه وكفروا به. أجار الله وإياكم منهم. نعم. فخرجت حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، لما حرفوه من دعواهم أن عيسى ابن الله وأن عيسى ثالث ثلاثة، وهذا ديانة النصارى. لكن اليهود كانوا يزعمون أن عيسى وأمه من قوم سوء، يزعمون أن أمه جاءت به سفاحا وأنه هو ابن زنا، ولذلك كفروا به، وهذا مما أوقعهم في الشرك وأوقعهم في الكفر وأوقعهم في القول السيء الذي كانوا يقولونه حول بعض أنبياء الله. نعم. فخرجت حتى أقدم على أحبار فدك فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة، والمراد بأيلة يعني بيت المقدس. فوجدتهم يعبدون الله عز وجل ويشركون به، فقلت ما هذا بالدين الذي أبتغي؟ وهؤلاء إن كانوا من النصارى فإنهم ادعوا أن عيسى ابن الله وأن مريم أمه، وأن الآلهة ثلاثة، الله وروح القدس وعيسى. نعم. نعم. فقال لي حبر من أحبار أهل الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالجزيرة. فخرجت حتى قدمت فأخبرته بالذي خرجت له، فقال: إن كل من رأيت في ضلال إنك لتسأل عن دين هو دين الله عز وجل ودين ملائكته. وقد خرج، يعني هذا هو الدين الحق. نعم. وقد خرج نبي، وقد خرج من أرضك نبي، هذا حبر الشامي، يعني عالم الشامي يخبر زيد بن عمرو بن نفيل. نعم. وقد خرج من أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه، ارجع إليه فصدقه واتبعه وآمن بما جاء به. فرجعت قال: فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم البعير. نعم. ولم أحس نبيا بعده. ولم أحس يعني أنه صار نبيا، وإنما كان في المرحلة قبل النبوة. نعم. ثم تفرقنا، وكان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، وكان قد وضع على الصفا والمروة بمكة. وكان من اعتمر أو حج طاف بهما. ولذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف بهما، لأن هذا من مظاهر الشرك التي وقعت في مكة، حيث جاء بهما عمرو بن لحي وهو أول من أدخل الشرك والأصنام في مكة. يتمسح بهما المشركون إذا طافوا. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت تمسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه. فطفنا فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما يقول. يعني إن النبي، إن الرجل الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر، يعني هل النبي حق يعلم ما يخبره الله به أو لا. لكن هو لما نهى زيد أن يمس، وقع في نفسه أن يمسه ليرى ما الجواب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمسه، وأعلمه بأن هذا ليس من الإسلام وليس من الإيمان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تنهى؟ قال زيد: فوالذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله عز وجل بالذي أكرمه. نعم. وأنزل عليه الكتاب. ومات زيد بن عمرو قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أمة وحدة. يعني يبعثه الله سبحانه وتعالى أمة، لأن هؤلاء الذين ماتوا قبل البعثة وكانوا قد آمنوا بما جاء من ملة إبراهيم عليه السلام هم أهل الفترة، يبعثهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهو الذي يحكم عليهم بما يناسب ما كانوا عليه في حياتهم. نعم. قال أبي عبد الله، قال أبي عبد الله محمد بن مندة كده، أبي عبد الله أبو عبد الله إيه. هذا حديث مشهور، ورواه القعنبي عن يحيى ابن عمير عن عبد الله ابن يزيد عن زيد بن حارثة بطوله نحو معناه، ورواه موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن زيد بن عمرو قال: وأراه سمعه من أبيه بطوله. رواه إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد، ورواه أبو مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار جميعا عن موسى، ورواه ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه بطوله، ولم يشك عن موسى. ورواه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية عند الكعبة بطوله. وفيه أبيات الشعر. ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله بطوله، وروي من حديث عكرمة والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. كل هذه طرق روي بها هذا الحديث يدل على أن هذا الحديث مشهور بين أوساط أهل العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، فهو من علامات النبوة. نعم. قال: وهذه أسانيد فيها مقال إلا حديث يحيى ابن عبد الرحمن وحديث موسى بن عقبة عن سالم. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا على الباب. نعم. على باب ذكر الاستدلال: من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول. يعني قال بأن هؤلاء أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم لهم بجنة ولا بنار. نعم. قال: يقصد المصنف من هذا العنوان أن من لم تبلغه الدعوة ولم يأته رسول وبقي على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كان كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام، فقد بقي على الفطرة على فطرة الإسلام وهي كلمة التوحيد قبل الرسالة، وسيأتي توضيح ذلك آخر البحث. قال: هذا وقد دلت آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن بني آدم فطروا على معرفة ربهم وخالقهم، وعلى الإقرار به لم يتخلف منهم أحد. نعم. وأن من انحرف عن فطرة الإسلام وهي كلمة التوحيد إنما كان لعارض خارجي صرف الفطرة عما هدي، يعني بسبب أمور خارجة عن فطرته وعقيدته. نعم. وإلا لو بقي الإنسان على فطرته فإنه يبقى على الإيمان ولا يكفر. إنما كان لعارض خارجي صرف الفطرة عما هديت إليه. يقول تعالى في سورة الأنعام: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. نعم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خلص الفصل لسه، خلص الكثير، باقي صفحتين، باقي صفحتين أو ثلاث، إيش باقي من الوقت؟ طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.